انت ما حجتش ليه؟ لماذا لم تحج؟ وانت كمان ايوه انت اتلفت لك جبتك رايح فين؟ لحظة معايا، الله يحبك ويسترك ويعفو عنك، انت ما حجتش ليه؟ انا وانت كمان التالت تعالالي، وانتي وانتوا كلكم على بعضكم كده، والله شكلكم زي الفل وانتوا قاعدين العيلة كلها كده بتتفرج الليلة دي. اسأل الله ان يجمعكم في الجنة وكل المسلمين، اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركة وانسا ورحمة وعفوا وعافية وامانا وامنا وسلامة وسلاما يا حي يا قيوم. انتوا ما حجتوش ليه كلكم؟ وهيقول لي ولازم نرجع للاولاني عشان هو اللي محضر الإجابة عشان يطخها في وشي على طول، يقول لي ما انت عارف الظروف، الحجة النهاردة بقى بتتكلف كام واحنا ناس غلابة هنجيب منين؟ واقول له يعني انت نويت وما قدرتش؟ الموضوع في دماغك؟ اصل هي القضية مش قضية سياحة دينية، لا القضية مش قضية انك انت رايح تحج عشان يبقى اسمك حج، ده القضية قضية ركن من اركان الاسلام. العلماء يسموا اول حجة في عمرك حجة الاسلام، الاسلام الحج، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، يوم عرف بعرف. ما حجتش ليه يعني شيخ؟ ما انت شايف الظروف، اجيب فلوس منين؟ حج النهاردة مش عارف بكام الف. طب انت نويت وما قدرتش، يعني ربنا شاف ده من قلبك؟ سيدك النبي بيقول ايه؟ صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. انت عايز تموت منافق؟ الغزو اللي هو الجهاد في سبيل الله على الاقل يخطر ببالك، يمر على ذهنك. فكذلك الحج، لأن الحج جهاد كل ضعيف وجهاد المرأة، فلازم يخطر على بالك. اشمعنى الولد لما يجي يتزوج، لما الشاب بيقعد الموضوع في دماغه يعمل جمعيات ويشتري بالتقسيط ويستلف ويركز ويروح ويجي ليل ونهار، الموضوع في دماغه بيرتب له ويدبر له. الموضوع في دماغك، موضوع الحج في دماغك. التاني ده بقى بيقول لي انا حجيت. يا راجل حجيت امتى؟ والله ما شاء الله لا قوة الا بالله، حجيت. طب ما تحجي تاني، هيجرى ايه؟ ما احنا قلنا ان القضية ما هياش سياحة، لا ده دين، دين. وانت ما حجتيش ليه؟ ناوية تحجي امتى؟ مستنية ايه؟ قال رسول الله، قبل قال رسول الله قال الله، كلام ربنا الاول، قال الله عز وجل: ولله على الناس، لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قولي شفت اهو، من استطاع اليه سبيلا، انا مش مستطيع. عموما مستطيع ومش مستطيع دي مش مني، ده اللي يحكمها ربنا جل جلاله، ويعلم يقينا ويعلم الله عز وجل فيك انك مستطيع ولا غير مستطيع، ما هياش مني بقى، مش انا اللي احكم لا انا ولا غيري، وانما حالك انت مع ربنا جل جلاله. قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت ثم قال: يا أيها الناس، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما أطقتم. سبحان الله العظيم. إخوتي، تعالوا لليادي نحج، بس نمرة واحد في الموضوع كله. نحج ليه؟ نحج ليه؟ نمرة واحد في الحج طاعة لأمر الله، لأن الله أمرنا بالحج. قال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله. قال عمر رضي الله عنه: لقد أمرت، لو استطعت لأمرت أحدا أن يحج بالناس، ثم نظرت من كان عنده فضلا من مال فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمؤمنين. احنا بنحج نمرة واحد طاعة لله، اداء لحق الله، لله على الناس يحجوا البيت. ها ربنا انك تحج البيت سبحانه وتعالى. الله جل جلاله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، سبحانه جل جلاله العلي الأعلى خلق الإنسان ويعلم حاجته. فعلم الله بحاجة العبد أنه يريد، العبد يريد حبا، يريد هوى، يريد تعلقا، يريد هياما. إنسان عايز يبقى هيمان كده، فربنا يجعل له حاجة يهيم بها ويهيم فيها شرعا بأمر الله، فيجعل له بيت يضيفه إلى نفسه يسميه بيت الله، الكعبة، بيت الله، بيت ربنا. المجنون كان بيقول ايه؟ وامر على الديار ديار ليلى فألسم ذا الجدار وذا الجدار، فألسم ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فالكعبة بيت الله سبحانه وتعالى، هذا المكان سبحان الله العظيم، المكان ده عجب. قال سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس تقوم به حياة الناس. قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. فيه آيات، فيه آيات، البيت ده فيه آيات. قلت لكم في رمضان بيت خلق من الحجر ونسب إلى الله فصار مغناطيس أفئدة الرجال. شوف سيدنا إبراهيم لما طلب قال إيه؟ رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أفئدة، فاللي بيهوي للبيت الفؤاد. انتوا فاكرين موضوع القلوب، الصدر القلب الفؤاد اللب، الفؤاد محل التثبيت، الصدر محل الضيق والانشراح، القلب محل التقلب والاطمئنان، الفؤاد محل التثبيت، محل التثبيت يهوي. وبص الكلمة يهوي أين المشتاقون، فين المشتاقين؟ عايز المشتاقين، أين المشتاقون؟ تهوي إليهم قلوب محترقة بالأشواق، قلوب محترقة بالأشواق، يكون احتراقها بالشوق مانعا من اضطرابها. شفت ازاي افئدة المحل التثبيت تهوي، ازاي تبقى ثبات وهوي تهوي اليهم، ان القلوب احترقت بشوق مولعة، نفس محترقة بالشوق، بالشوق لرؤية البيت، بالشوق لرؤية البيت، بالشوق للمس البيت. سبحان الله العظيم، لما هكلمكم على الملتزم وانت واقف وصدرك وبطنك وخدك وايديك على الملتزم كده، وانت حاسس انك في حضن امك الحقيقية، بيت الله. بنحج الاول، لانك لما تروح لبيته لولا انه ارادك ما اردته، ولولا انه اختارك لما آثرت قربه، لولا أنه حرك لواعج الشوق في قلبك واستثار همتك ما رحلت إليه. شوف لما تروح يوم عرفة، وإن الله عز وجل يوم عرفة يدنو من أهل عرفة دنوا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا سبحانه وتعالى هون على العباد، على العباد، مشقة العبادة بإخباره لأحبابه أنه يراهم. قال سبحانه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يراك، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ولا مشقة لمن يعلم أنه بمرأى مولاه، وإن حمل الجبال الرواسي، وإن حمل الجبال الرواسي على شفر جفن العين لا يهون عند من يعلم أن حبيبه يرى ذلك منه. وإن حمل الجبال الرواسي على شفير جفن العين ليهون عند من يعلم أن حبيبه يرى منه ذلك. فأنا رايح له لحد بيته، وتحت الباب أناجي وأنادي، ولو اتدفع العمر كله في ده لحظة في الوقفة دي. يبقى بنحج ليه؟ طاعة، طاعة لأمر الله، طلبا لمرضاة الله. اتنين، عبودية وخضوع. لما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت بتصليش على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، وخلي الاولاد الصغيرين اللي جنبيك دول برضو يصلوا عليه، صحيهم يصلوا عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما حج قال لبيك لبيك حقا حقا تذللا ورقا، لبيك حقا حقا تذللا ورقا، جاي لك ذل، ذل العبد لسيده، جاي لك رق، رق العبد لمالكه، فأنت تملك كل ذرة في، عبدك ملكك، فسقت قلبي فتبعه جسدي. ثلاثة، الحج جهاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل فقال إني جبان وإني ضعيف، فقال صلى الله عليه وسلم هلم إلى حج لا شوكة، هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج. وعن ماعز قال أفضل الأعمال، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الإيمان بالله ثم الجهاد ثم حجة برة، أفضل الأعمال الإيمان بالله ثم الجهاد ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. شفت؟ حجة برة تفضل سائر الأعمال. سبحان الله العظيم. يقال إن الإمام أبو حنيفة، أن الإمام أبي حنيفة، يقال الإمام أبو حنيفة كان يفاضل بين الأعمال، الصلاة أفضل ولا الزكاة ولا الصدقة ولا القيام ولا الذكر ولا تلاوة القرآن. فلما حج قال لم أجد شيئا يعدل الحج في سبيل الحج. الحج. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله، قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال لكن أحسن الجهاد وأكمله، لكن أحسن الجهاد وأكمله حج مبرور. أربعة، لكي ننفق في سبيل الله. النفاق في الحج كالنفق في سبيل الله بسبعمائة ضعف. الدليل قول ربنا جل جلاله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم بسبعمائة والدينار بسبعمائة. أيضا الحج تجديد للحياة. مش أنا قلت لك المرة اللي فاتت ما نفسكش يرجع العمر بيك 20 سنة لورا، 30 سنة، 40 سنة لورا؟ يتعد يخليك لسه مولود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ودي من عظمة الإسلام، كيوم ولدته أمه. يعني إيه؟ يعني لا عليه ذنب ولا خطيئة. ودي بتهدم الوهم الباطل والخرافة القائلة بأن الإنسان يتولد وقد حمل وزرا وإثما من خطيئة أبيه آدم ومحتاج مخلص يخلصه. خلصه من إيه؟ أنا مالي أنا إذا كان آدم عليه السلام أبويا غلط أتحمل وزره ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يعلمك ويقولك إنك اتولدت ما عليكش أي حاجة، ليكش دعوة بالخرافات والكلام ده. كيوم ولدته أمه ترجع إنسان جديد، تاريخ ميلادك الجديد 10/12/1427، تاريخ ميلاد جديد كده انت ابن يوم. رجع كيوم ولدته أمه. لذلك تلاقي اللي يحج صح، اللي يحج حاجة صح، اللي يحج حاجة مقبولة، تلاقيه سبحان الملك مش شايف الناس، ناسي كل حاجة من العداوات والأذى والهموم والدنيا. تلاقي الناس سبحان الله العظيم، والله كده حاصل وأقسم بالله. كنا في الحج أيام الشباب بقى، ما كنا بنحج مشي، ويوم عرف الشغل كله وليلة العيد والصبح اللي هي ليلة المبيت في مزدلفة، وبعدين الصباح رمي الجمار والطواف بالبيت والسعي والذبح، وتحس في اليوم ده ان بهجة. حد فاكر معايا مثلا سنة 82 كده، يعني يطلعوا من كام سنة دول؟ من 25 سنة. الحجة ديك وكنا نبقى ماشيين تحت المظلة رايحين نرجم بنلبي، واللي راجعين من التلبية قبلنا من الناحية التانية، ما هو تحت المظلة الناس صفين، صف رايح وصف جاي، فاللي رايحين يروا عمالين نلبي، واللي مقابلنا عمالين يكبروا تكبير عيد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإحنا ماشيين لبيك اللهم الله. كنت تحس إن الإنسان طاير، وكل الناس كل الناس كل الوجوه متألقة، كل العيون لامعة، كل الرؤوس حاسرة، كل القلوب الله أكبر. اللهم اجمعنا هناك هذه السنة يا رب، اللهم لا تحرمنا الحج هذا العام يا حي يا قيوم. تجديد للحياة، تجديد للحياة وانت بتحج، ولو حجتها صح. لو حجتها صح يوم 10 تحس احساس جديد بعد ما تحلق شعرك بالموس وتقلع الاحرامات بقى اللي اتبهدلت بقى لها 3 ايام ملبوسة، وتغتسل وتلبس الجلابية البيضة وتتطيب وتقعد كده: انا مين؟ عبد جديد. يوم عرفة حين يدفع الناس ليلة العيد يضع الملك يده في ظهر الحاد يقول له: استقبل عمرك، استقبل عمرك فقد غفر لك ما مضى. يقول له ايه؟ يدفع الملك في ظهر الحاج، حاطط ايده في ظهره كده، حاسس ببرد انامل الملك في ظهرك، حاسس، يدفع في ظهر الحاج وهو بيقول له ايه؟ استقبل عمرك فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك. اما ليه يدفع فيه يزق في ظهره يا عم روح ابدا من جديد خلاص كل اللي فات راح. الله اكبر سبحان الملك. مغفرة للذنوب دي نمرة 6. انا عايز الناس اللي بتكتب هفتش على الاجندات بعد كده. طب هقول من الاول ماشي يا عم حاضر هجيب لك من الاول تاني بس انت حر بعد كده. نمرة 1 طاعة لامر الله، 2 عبودية وخضوع، لبيك حقا حقا تذللا ورقة، 3 الحج جهاد جهاد كل ضعيف، 4 النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم ب700 والدينار ب700. عشان كده بقول الناس اللي بتصرف مع عشرات الالاف في التصييف اهو الحج. 5 تجديد للحياة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. 6 مغفرة للذنوب عن عمرو بن العاص. الناس بقى اللي تعبانة من الذنوب، الناس اللي قلقانة من الكبائر، الناس اللي قلقها الخيانة القديمة والمعاصي المتراكمة والكبائر المخيفة واللعنات اللي نزلت، يعمل ايه؟ عمرو بن العاص قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك لأبايعك، فبسط يمينه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فقبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قلت أردت أن تشترط، قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي. عمرو بن العاص ده له قصة عجيبة رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن العاص مش بتاع التلفزيون المسلسل ولا بتاع الفيلم ولا بتاع الكتب اللي بتطعن على الصحابة. انا ليا قاعده معاكم طويله في موضوع الصحابه رضوان الله عليهم. خيره الله من خلق الصحابه بعد رسول الله بعد الانبياء والرسل كلهم. سيدنا علي رضي الله عنه، لا لازم ابدا بالكبير، سيدنا ابو بكر رضي الله عنه حبيبنا، سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا معاويه وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وسيدنا عمرو بن العاص، كلهم اسيادنا واساتذتنا ومعلمينا، وهم اللي وصلوا الدين لينا رضوان الله عليهم اجمعين. عمرو بن العاص يقول لقد مررت بثلاثة مراحل مضت علي مدة لم يكن احد ابغض الي من رسول الله، ولو استطعت ان اقتله لقتلته، ولو مت على ذلك لدخلت النار. ثم جاءت علي مدة كنت أظن أنه ليس أحد من أصحاب النبي أحب إليه مني. عمرو بن العاص اللي قال لسيدنا النبي من أحب الناس إليك؟ قال له أبو بكر. قال له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال في من الرجال؟ قال أبوها. كان مفكر ان هو احب الناس. الحديث حديث عمرو بن العاص قال سألت رسول الله انا احب اليك ام ابو بكر؟ قال ابو بكر. فقلت انا احب اليك ام عمر؟ قال بل عمر. سبحان الله العظيم، كان مفكر ان هو افضل عند النبي من ابي بكر وعمر. قال ثم جد وحدث ما كان فلا ادري، ارجو رحمة ربي رضي الله عنه وارضاه. قال لي سيدنا النبي قبل ما بايعك على الاسلام اديني وعد ان يغفر الله لي. وزي ما قلت لكم يا ناس الاسلام ما فيش صكوك غفران ولا اراريط بتتباع في الجنه. الاسلام علاقه العبد بربه، اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. تكبر وتدخل الصلاة لوحدك، ما انتش محتاج حد يغفر لك الا الله. علم عبدي ان له عبدا، ان له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. علاقتك بربنا مباشرة. عمرو بن العاص قال له رسول الله تعهد لي انك ان ربنا يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم, صلي عليه, صلى الله عليه واله وصحبه وسلم, اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله, وان الهجره تهدم ما كان قبلها, وان الحج يهدم ما كان قبله. فالحج يهدم ما كان قبله. ايضا الحج ضمان للجنه. عن جابر رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثلاثه في ضمان الله, رجل خرج الى مسجد من مساجد الله, ورجل خرج غازيا في سبيل الله, ورجل خرج حاجا في ضمان الله. الحج متعة. انا عايز للادي, بس انا خايف الموضوع بيجري مننا, انا عايز للادي نتمتع متعة, متعة حقيقية الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, استمتعوا من هذا البيت. استمتعوا, استمتعوا من هذا البيت. انا اردت للادي ان انا ما اجيب لكم الصور والافلام, كله على ارض الواقع, حتى هذا المثال للكعبة. وهوريكم للادي باذن الله تعالى مثال لرمي الجمار, ومثال كل حاجة على المكتب. عايزين نستمتع, عايزين نعيشها حقيقة. استمتعوا من هذا البيت, استمتعوا من هذا البيت. متعة, متعة حقيقية وانت بتطوف حوالين البيت, متعة حقيقية وانت بتشم البيت الكعبة, متعة حقيقية لما تحط ايدك على الحجر الناحية التانية يا ابني, لما تحط ايدك على الحجر وتسعد ان الحجر الاسود من الجنة, الحجر الاسود, ايوه, والركن اليماني يا قوتتان من يواقيت الجنة لو أضاء ما بين المشرق والمغرب لولا ما مسهما من أيدي بني آدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الحجر الأسود من الجنة لولا ما مسه من أنجاس, لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برأ. تعرف الحجر ده نزل من الجنة أبيض من اللبن, كل السواد ده من ذنوب الناس. لولا لولا لولا الذنوب اللي سودته دي, كان لو واحد مكسح لمسه يقوم واقف, واحد أعمى لمسه يفتح, واحد أبرص ما لمسه يشفى, واحد عنده سرطان لمسه يشفى, لولا أنجاس الجاهلية وأرجاس الجاهلية. متعة, متعة الكعبة دي متعة. تسعة, ينفي الفقر. قال صلى الله عليه وسلم, تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة ما أملق حاج قط, يعني ما افتقر. ليك عند ربنا إكرام, الحج إكرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الحجاج والعمار وفد الله, دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. انت وفد ربنا, وفد رايح لربنا. ايضا 11 اخيرا, شهود المنافع. تعالوا بقى بعد ما عرفنا احنا بنحج ليه, وانا عايزك كان نفسي اجيب وردة معايا النهاردة قدر الله ما شاء فعل. كنت عايز اقول لك ان انت قبل ما تحج لازم تحرر الاخلاص. ازاي؟ انك تمسك قلبك كده, ها, وتبدأ تشيل منه, من قلبك, كل حاجة فيها ارادة غير وجه الله. يعني انت هتحج عشان الناس، شيلها ارميها. انت هتحج عشان عادة كل سنة تحج، ها شيلها شيلها ها شيلها شيلها شيلها ارميها. انت هتحج عشان شهوة وحظ نفس وسمعة عشان تقول انا حجيت كذا مرة، شيلها. ها شوف شوف المعالجة، ده اللي انا عايز اقصده في موضوع الوردة. المعالجة انك انت بتقطع من قلبك، بتشد، شيلها، شيل كل حاجة غير إرادة وجه الله دي ما قبل الحج. لازم انتبه، اوعى تخسر الدنيا والآخرة. ما قبل الحج نمرة واحد إرادة وجه الله، اثنين توبة نصوح شاملة صادقة من جميع الذنوب والمعاصي تمثل إحرام القلب قبل إحرام الجسد. عايزك قبل ما تروح الحج تتوب، شوف ذنوبك ايه، معاصيك ايه، آفاتك ايه، كبائرك ايه. قبل ما تروح حج عايزين القلب يحرم قبل الجسد، زي الجسد ما بيحرم. هنشيل الثياب اللي احنا لابسينها دي ونلبس رداء وإزار، شيل الذنوب، شيل المعاصي، توب توبة نصوح. اثنين اصلاح الخصومات، مش عايزك تروح الحج وبينك وبين حد خصومة، وبينك وبين حد عداوة، وبينك وبين حد مشاكل، وبينك وبين حد احقاد. سامح، ومعلش كمان مرة للمرة مش عارف رقم كام، بطالب اصحاب الحقوق انهم يسامحوا فقراء المسلمين. يا جماعة انا نفسي احج، قولوا لي يا رب تحج، يا رب تحجوا كلكم يا رب، يا رب نحج، يا رب ما تحرمناش من الحج. يا عم انت مش عايز تقول ايه ليه؟ قول لي يا رب تحج، ولعل رب سبحانه وتعالى الملك يقول لك ولك بمثل فتحج انت وانا وانت ان شاء الله، ربنا يجمعنا على عرفة السنة دي. فعشان كده انا بقول دلوقتي اهو وعلى الهوى لكل العالم، انا مسامح كل اللي شتمني وكل اللي اذاني وكل اللي غلط فيا وكل اللي ليه فلوس عنده وكل اللي كال علي حاجة وكل اللي خدعني وضحك علي، كل انا مسامح. يا رب سامحني بقى. فليه يا ريت اللي لدي نعمل كده. انا بتجيني مكالمات قلبي بيتقطع، نفسي اوصل للناس دول اللي هو له فلوس عند واحد، الواحد المدين ده بيقول طب انا ما معيش، ويقول مثلا ايه علي 2000 جنيه، علي 4000 جنيه، واحد عليه 1,000,000 جنيه، ما معاهش، هتعمل ايه طيب فيه؟ هتسجنه؟ طب استفدت ايه؟ سيبه، طيب هو يدفع، اصبر عليه، اديله فرصة. اديته 100 فرصة، خليهم 101، اديته 101 يا عم الشيخ، خليهم 102. طيب يا عم الشيخ انا اديته 200 فرصة، خليهم 210. هو ده الاسلام يا ناس. لحد امتى؟ لحد ما ربنا يفرجها ويدفع. ده نصاب يا عم الشيخ، يتسجن احسن عشان ما يعملش كده على ناس تانية. طيب ما تحاوطه بحيث ان ما يعملش كده على ناس تانية، لكن ما تسجنوش، ما تزلوش، ما تبهدلوش، ما تشتتوش، ما تغربوش عن ولاده ويبقى طاير في الشوارع، هيظلم وينصب ويسرق اكتر. يا ناس ده دين. فقبل ما نروح الحج، انت فين يا محمد مصطفى؟ ربنا يتوب عليك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نروح الحج محتاجين نصلح الخصومات. يا ريت في الاشهر الحرم دي كلنا نسامح ونصالح وننشر الأمان في بلادنا وفي ربوع المسلمين. ياريت تتسع قلوبنا. ان الفلوس دي يعني ثبت في الحديث ان اذا ضاعت فلوسك تكتب لك صدقة. وقلت لكم قبل رمضان انت ليك عنده 4000 جنيه ولا 2000 جنيه ولا 10000 جنيه ولا مليون جنيه. الفلوس ديك احب اليك تاخدها دلوقتي وتصرف، ولا تيجي الفلوس دي مرصوصة جنيهات كده يوم القيامة وانت ماشي في ظلها؟ يوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن في ظل صدقته. قال صلى الله عليه وسلم: من انظر معسرا او وضع عنه كان في ظل صدقته يوم القيامة. سامحوا الناس، اصلاح الخصومات، ثلاثة رد المظالم. احنا كان كل ده في احرام القلب، واحد توبة نصوح، اثنين اصلاح الخصومات، ثلاثة رد المظالم. يا جماعة احنا قلنا ان ربنا بيسامح في كل حاجة. رجع من ذنوبه كيوم ولادته امه بالنسبة لربنا، اما بالنسبة لحقوق العباد ربنا ما بيسامحش فيها. الحديث يوم عرفة يا رب يطلع صحيح، بس انا من زمان مع مع شيخنا ابو الاشبال ربنا يكرمه ويبارك فيه ويديله الصحة، وشيخنا ابو اسحاق ربنا يكرمه ويبارك فيه ويديله الصحة، والمشايخ الكبار والقدام مثل الحافظ العراقي وغيره، الحديث مختلف في صحته. ان الله غفر لأهل عرفة وتحمل عنهم التبعات. يا رب يطلع صحيح. لو حجيت هيشيل عنك مظالم العباد. وتحمل عنهم التبعات. اصل اللي يقسم الضعف موضوع التبعات دي حقوق العباد ومظالم العباد، ان انت ظلمت ناس كتير ومش عارف، وكلت حقوق ناس كتير ومش عارف، واذيت ناس كتير ومش عارف او مش طايلهم. طب نعمل ايه؟ اللهم تحمل عنا يا رب رد المظالم. قبل ما تمشي اللي له عندك حاجة اديها له. اتنين فيما قبل الحج، احنا واحد فيما قبل الحج احرام القلب قبل احرام الجسد. اتنين تعلم المناسك. عايزين نتعلم. الاسئلة اللي بتيجي هناك اسئلة عجيبة جدا. اعجب ما تكون حين تسمع اسئلة الناس في الحج. فاحنا عايزين نتعلم نحج ازاي. ثلاثة، معرفة أسرار العبادة. يحصل التصور الذهني ويستشعر المؤمن لذتها. سيدنا إبراهيم لما ربنا أمره بالحج قال إيه؟ وأرنا مناسكنا وتب علينا. أرنا مناسكنا. أرنا عايزين نشوفها بعينينا. أرنا مناسكنا، مش شوف الكعبة، مش شوف لا، وإنما نشوف الحقيقة، نشوف القرب. نمر أربعة في إحرام القلب، الشوق للحج. إنك تبقى مشتاق. يا ترى قلبك مشتاق؟ يا ترى أنت مشتاق؟ مشتاق فعلا تشوف بيت ربنا؟ مشتاق تعيش معنى الحج وفضل الحج؟ مشتاق المحب، مشتاق الى كل ما له اضافة الى محبوبه. فأنا مشتاق للبيت ده عشان بيت ربنا، مشتاق للبيت ده عشان بيت ربنا لإضافته إلى الله. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ربنا شغل أنبياء، خليل الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل عشان يبنوا لك البيت، عشان يطهروا لك البيت، عشان تحج. سبحان الله العظيم. مشتاق لمجرد الإضافة فضلا عن الطلب. نمرة 4، هي كانت نمرة 1 إحرام القلب، 2 تعلم المناسك، 3 معرفة أسرار الحج، 4 الشوق، 5 العزم على الحج. اعزم، انا عايزك انت، ايوه اتعدل كده بقى شوية وسيب اللي في ايدك وحضر قلبك واعزم، قول هحج. وانت قاعد بعيد ليه؟ قرب شوي. لازم انت كمان تعزم دلوقتي، قول هحج. قول يا عم الشيخ خلاص النهاردة كام؟ ما ينفع؟ لا ينفع. يا ما ناس قابلوني في عمرة رمضان قالوا لي بعد الحلقة قدمنا الجوازات. يا ابني الحقيقة تتقدم الجوازات وتجيلك التأشيرة وتقطع التذكرة وتيجي. فان شاء الله قول هحج. وانتي انتي قولي هحج، اعزمي وتوكلي على الله وربنا يدبر الامور. طب والفلوس؟ حتتين ذهب بقى لله، ما جراش حاجة. هو فين الذهب يا عم الشيخ؟ انت شايف يا مولاي كما خلقتني. طيب معلش اعزمي وتوكلي على الله، وحجيتي حجيتي ما حجيتيش ربنا يكتب لك الاجر بالنية. ينفع؟ ينفع. اعزمي وتوكلي على الله. وانا بناشد الاغنية، ليه مش كل غني يعمل لنفسه كده كل سنة يحجج واحد ولا يحجج اتنين؟ ينفع من زكاة المال؟ يا عم بلاش بلاش كل حاجة نحاسب ربنا عليها. ما تبقاش بخيل مع ربنا، ما تبصش، ما تبقاش عينك في حق ربنا الزكاة. لا، الزكاة دي للفقراء الغلابة اللي مش لاقين ياكلوا، ودي صدقة حاجة زيادة. ونجيب منين؟ انا ما قلتلكش انت اللي مش لاقي، انا بقول للي عنده، اللي عنده زيادة يطلع الفقراء الغلابة دول. طب انا هحكي لكم قصة عجيبة ما كنتش احب ابدا ان انا احكيها. في مرة كنا في رمضان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويا رب هاني بيه البنا ربنا يهديه ويتوب عليه، ومحمد باشا مدني ربنا يهديه ويتوب عليه يسمحونا بيزيد وقت، لان شايف الوقت معانا كده ايه بيسحب مننا، بس الحاجات دي لازم اخلصها الليله دي. ها طيب، بقول كنا في المدينه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفوجئت فيه لما كده، ده الكلام ده اظن قلت بقى في عمره رمضان، ماشي نقول تاني ما يجراش حاجه. والست قاعده في وسط، ست مصريه لابسه الطرحه اللي هي الشيفون ديت والجلابيه بتاع الفلاحين، ست غلبانه خالص، وعاملين يقولوا لها قومي يا ست خروجي، تقول ابدا انا ما اتحتحش من هنا غير اما اشوف قبر النبي. يا ست تقول لهم ده انا حوشتهم جنيه على جنيه وبريزه على بريزه وربع جنيه على ربع جنيه لحد ما جيت هنا عشان اشوف. والله وجعت قلبي. الناس اللي بتحوش جنيه على جنيه وربع جنيه على ربع جنيه وعشر جنيه على عشر جنيه عشان يوصلوا للكعبة، عشان يحج، عشان يعتمر، من ساعدهم؟ ليه انت ما تتبناش واحد كل سنة تطلعه حج؟ وانت تتبنى واحد كل سنة تطلع عمرة رمضان، وانت بقى عليك 5 طلع 3 عمرة و2 حج، ومش شرط ان يطلع من ابو 70,000 و50,000 و30,000 و20,000، في ناس ب8,000 و10,000 و12,000 حاجات بسيطة برضو ويتعب. ولو تقدر تجيب له التأشيرة والتذكرة والشيكين وربنا يكرم ويروح هناك يمشيها ماشي، اذا كانت السلطات او النظام يسمح بكده، زي ما بابسط التكاليف زي ما ربنا يقدر. الشركات اللي هي بتاعت الناس الغلابة او جمعيات الاهلية او غيره، عايزين نشارك في الخير ده، ولما يحج بفلوسك تبقى الحجة دي في ميزان حسناتك، تبقى انت كأنك حجيت خدت اجره كامل وانت قاعد في بيتكم. العزم على الحج، عايزين نعزم على الحج نمرة اخيرة، سميها زي النمرة اللي عندك بقى وخلاص، قطع العلائق. كل متعلقاتك هنا فترة الحج اقطعها. 5 الزاد، قال سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تزود بالتقوى، تزود بالعلم، تزود بالقرآن، تزود بالذكر، تزود بالدعاء، تزود بالدموع، تزود بالمال الحلال. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. اللهم أكرم الأغنياء وحنن قلوبهم على الفقراء. اللهم وأكرم الفقراء وأغنهم من فضلك والطف بهم يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك أن تلطف بأمة محمد. اللهم أغني المسلمين من فضلك، اللهم أعنهم وتقبل من أغنيائهم وأكرم واستر واعف عن فقرائهم يا حي يا قيوم. هنبدأ نحج. أول حاجة في الحج الإحرام، والإحرام في الحج والعمرة بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فهو تصور الإخلاص والتعظيم وجعل النفس مذللة خاشعة لله جل جلاله، واستحضار القيام بين يدي الله بترك العادات المألوفة وترك التجمل وترك الشهوات وتحقيق التعب لله، تحقيق التعب لله سبحان الله العظيم. احنا محتاجين نتعب لربنا شوي. ابن الجوزي بيقول ايه؟ امر المحرمون بالتعري ليدخلوا عليه سبحانه بزي الفقراء فيبين اثر قوله سبحانه وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. امر المحرمون بالتعري ليدخلوا عليه بزي الفقراء. قلت لكم الاحرام كله بيقلع هدومه، الرجال يعني تماما، ما حدش مغطي راسه، اللبس اللي بيميزه شيخ ولا ده ليبي ولا ده سعودي ولا ده مغربي ولا ده مصري ولا ده امريكي ولا ده، كله مسلم عبد، كله قلع جرافته وقلع اللي على راسه وقلع البدلة وقلع العباية، قلع كل حاجة ورايح كله لابس رداء وإزار بشكرين بيض زي الفقراء. ابن الجوزي يقول ايه؟ وهذا سر أن الله وضع أشرف البيوت في أقل المواضع نصيبا من الدنيا. سيدنا إبراهيم يقول رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وضع أشرف البيوت في أقل المواضع نصيبا من الدنيا. فلذلك يجب التخلي عن الدنيا حال دخوله. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رس لا يساوي 5 دراهم، وقال اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة ب5 دراهم يا رسول الله. أمال النهاردة اللي بيحجوا ب70,000 و80,000 يقولوا ايه؟ يقولوا لا رياء فيها ولا سمعة، يا رب انا بنفق عشان اخد الاجر منك. انا بقولش ما تحجش ب70، لو عندك وتقدر حج ب70 و80 و90 و100 و200 وكل ما تملك، وحج حج حجة مريحة عشان تقدر تأدي عبادة ربنا. وان كان برضه مش هيستوي المرتاح مع التعبان، قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة ان اجرك على قدر نفقتك، على قدر تعبك ونفقتك، على قد ما تتعب هتاخد وعلى قد ما تنفق هتاخد. لذلك سيدنا ابراهيم طلب الرجال قبل المال، قال فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات. فالمطلوب للكعبة رجالة، ونساء لها قلوب قوية جهاد لتحقيق نظرية التعب. وانا قلت لك في اول الحلقة كلام زي الفل، ان اذا عرفت ان ربنا شايفك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، اذا عرفت ان الملك شايفك يهون عليك كل حاجة. اول حاجة الاحرام، التجرد من المخيط، هتقلع هدومك، كل ثيابك هتقلعها تماما كويس، وتلبس رداء وإزار. المرأة هتحرم في ملابسها، غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، يعني تكشف وجهها. لا، حديث السيدة عائشة كنا إذا حازينا الرجال أسدلنا وإذا جاوزنا الرجال أسفرنا. فلو أنت في مكان ما فيش رجالة شايفينك فيه تكشفي وجهك. طب في مكان فيه رجالة تلبسي النقاب، لا المحرمة تلبسي النقاب. ما نعمل إيه؟ إسدال. يعني إيه إسدال؟ يعني تلبسي بيشة ما فيهاش فتحة العينين، بيشة تنزل من على أورتك من فوق من على دماغ وتنزل كده على وجهك كله، ما يبقاش فيها الخرمين بتوع العين. طب هشوف ازاي؟ تكون خفيفة الى حد ما وانت معاك محرم يقودك. لا انا ما معيش محرم، يبقى لا يجوز انك تسافري. لا يجوز للمرأة المسلمة ان تسافر ولو الى الحد بغير محرم. هو قول الامام الشافعي انها تسافر حجة الفريضة، وهذا يخالف قول الجمهور. ما درش اقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم. يعني ما تحجش؟ ما تحجش لمن استطاع إليه سبيلا، وهي غير مستطيعة، ملهاش سبيل ملهاش محرم، هتعمل إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولعلها بالتقوى تأخذ أجر الحج وربنا يرزقها المحرم اللي حججها. بس تتقي الله وتقعد في البيت ما تخرج. يبقى المرأة هتحرم في ملابسها هي لا بيضة ولا خضرة ولا فيها زينة، وإنما ملابسها العادية، البني، الكحلي، الرمادي، الألوان التي ليست فيها زينة، وتكون واسعة فضفاضة بشروط الحجاب، إنها واسعة فضفاضة، إنها مش متطيبة، إنها مش ضيقة ولا شفافة، إنها مش زينة في نفسها، أنها لا تشبه ملابس الرجال. التجرد من المخيط، تواضعا لله، ارتفاق وتجمل وزينة. لما تيجي تشتري ملابس الإحرام، هات الإحرام يا عم الشيخ علاء، تذكر الكفن. طلع جزاك الله خير. ملابس الإحرام، تذكر الكفن. ومعلش أنا قلت يا جماعة بلاش ألبس الإحرام تاني، قالوا لا معلش اعملها تاني، نعملها تاني ما يجرش حاجة. فأدي الإحرام، و إذا كنت أنت أحرمت في الإحرام ده قبل كده، يستحب لك أنك تجيب واحد جديد هتستعمله تاني. ليه؟ وإحنا لقينا بعد تجارب مريرة إن أسهل حاجة الطريقة اللي بقولك عليها دي، إنك أنت هتطبق طبقة صغيرة كده. أنت معايا يا ريس؟ ربنا يتوب عليك يا ميداني ويا رب تحج. أهو التانية الصغيرة دي ماشي كده عشان تمسك على الوسط، وبمنتهى البساطة أهو ماشي. نلف كويس عشان ما يبقاش مدلدل تحت، وهطبق طبقة بس كده. كمان واحدة لله بس خلاص كده اهو، مفيش اي حاجة. كله تمام. ولازم تبقى فاهم ان ده هيقعد عليك 3 ايام. طيب والتاني ببساطة هحطه فوق ماشي. ممكن انا بعمل كده بس مش عارف انت ينفع تعمل كده ولا ما تعملش. روح مدخل الطرف ده هنا كده خلاص ثبت، والتاني ده. وهعيش حياتي لا بيقع ولا محتاج دبابيس ولا محتاج كباسين ولا محتاج اي حاجة. انا هو محرم وادي ملابس الاحرام الازار والرداء، ممكن يقعدوا 2-3 وزو اللي عايز يدخل حمام ممكن هيرفع هدومه هيرفع وهو زي ما هو او يفكه. مع العلم ان انا عايز اقول انه ممكن يغسله وممكن يغيره ويلبس واحد تاني، ويمكن يبقى معاه 2-3 يغير فيهم ما يجراش حاجة، يجوز. برضو نسينا نقول، وان كنت انا معتمد على الكلام في العمرة، ان قبل الاحرام بنغتسل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. استعجلت انا لما شفت موضوع الوقت وعايز اجيب من الاول تاني، بس معلش سامحوني وخليكم معايا واصبروا عليا بهدوء. احنا هنحج ان شاء الله، يا رب اكتب لنا الحج السنة دي. نمرة واحد، لازم تفهم الحج انه 3 انواع: حج تمتع وحج افراد وحج قران. الاول حج الافراد اللي رايح حجة وبس، من يوم 8 يحرم ويبدأ يروح التروية في منى، وبعدين عرفة، وبعدين يرجع المزدلفة ويقضي المناسك ويبقى كده مفرد الحج وبس. القران ان هو راح قبل 8 بمدة فأحرم وطاف وسعى وفضل محرم لابس إحرامه لحد يوم 8 وبدأ مناسك الحج وكمل الآخر فعمل حجة وعمرة. التالت اللي هو المتمتع، وده الأغلب الأعم الأغلب اللي احنا هنتكلم عنه بقى، المتمتع إن واحد راح بدري فهيبدأ بعمرة، وبعدين يقلع ملابس العمرة ويلبس ملابسه العادية ويعيش حياته في الكعبة، يصلي وعايش قاعد هناك لحد ما يجي يوم 8 يوم يلبس ملابس الإحرام تاني ويبدأ يؤدي مناسك الحج. ده اسمه متمتع. واضح ولا أقول تاني؟ أقول تاني، بس صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحج ثلاث أنواع. واحد مفرد، المفرد ده هيروح مكة يوم 8 هيلبس ملابس الإحرام ويطب الكعبة المفرد، وإن شاء سعى بين الصفا والمروة أمس عاش، وبعدين راح على منى قضى يوم التروية، يوم 9 راح عرفة، يوم 10 رجع طاف طواف الإفاضة وحلق وذبح زي ما هنقول يوم 10 نعمل إيه، وخلص حجه وتحلل معلش أي حاجة. التاني قارن، واحد راح بدري فطاف طواف عمرة وسعى سعي العمرة، وبعدين استنى اليوم 8 وهو لابس احرامه ما قلعوش، يوم 8 راح يوم التروية هنقول بقى 8 و9 و10 هيعمل ايه، وفي الاخر يبقى ده عليه هدي قارن لانه عمل حج وعمرة، دخلت العمرة في الحج فعليه هدي انه يذبح خروف. النوع الثالث ونقول ان هو ده النوع الاشهر والابسط والافضل واللي الرسول تمناه، قال لولا اني سقت الهدي لا تحللت ولا وجعلتها عمرة، اللي هو حج التمتع. وده اللي انا بنصحك به، انك هتروح مكة قبل يوم 8 يوم 7 تعمل العمرة اللي هي هنقولها دلوقتي ازاي تعمل العمرة، وبعدين تقلع ملابس الاحرام يوم 7 يوم 6 يوم 5 من يوم 1 ذي الحجة من يوم 20 ذي القعدة من اي يوم تروح بدري، عملت العمرة وقلعت ملابسك وقعدت لابس هدومك العادية وعشت حياتك لحد يوم 8 لبست ملابس الإحرام تاني من البيت. يبقى احنا كده بينا ادي الأنواع. انت اي نوع بقى؟ هنتكلم على المتمتع وكله هيبقى زيه. المتمتع عمل عمرة في الأول لبس ملابس الإحرام وهو عارف ان قبلها طيب واحدة حائط، عشان هم عمالين يوصوني قول ظروف النساء، بقول ان الاخت لو هي عايزة تاخد مانع لنزول الدورة مفيش مانع مفيش مشكلة تاخد، بس الكلام ده يحتاج قبلها بشهر او شهرين مش نفس الشهر بتاعها، لان بتعمل لنا مشاكل بعد كده انها بتنزل الدورة او بتنقط وبنبقى مش عارفين دي دورة ولا مش دورة، نسأل الله العافية مش عارفين ده حيض ولا مش حيض. فلذلك بنقول للمرأة اذا كنت عايزة تاخدي موانع لنزول الحيض خديه بدري شوي، قبلها بشهرين قبلها بشهر نظمي حيضتك، اما اذا كان ما نظمتيش ما تجيش بقى وانت هناك وتاخدي بالشمع عشان يمنعها او يرفعها بتعمل مشكله، سيبيها بقى بطبيعتها وهنقول حلها ايه. واحده رايحه من المدينه الى مكه عشان تحج جالها الحيض قبل ما تروح مكه تعمل ايه؟ تحرم، تغتسل وتستسفر بثوب وتلبس ملابسها وتنوي تقول لبيك اللهم عمرة إذا كانت تعمل عمرة، أو لبيك اللهم حجا إذا كانت مفردة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة إذا كانت قارنة. يبقى المتمتع هيقول لبيك اللهم عمرة، المفرد هيقول لبيك اللهم حجا، القارن هيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، المرأة الحائض تحرم، النفساء لو هتحج تحرم تحرم وتظل على احرامها حتى لو الدم فضل نازل طول الوقت، فلا تدخل البيت ولا تطوف ولا تسعى لحد ما تنتهي حيضتها وتبدأ تعمل مناسك الحج. لبسنا الاحرام واحنا قلنا قبل كده محظورات الاحرام، ان الانسان ينبغي ان هو يحذر من محظورات الاحرام اللي هي لبس المخيط، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم سنن الاحرام، واحد الاغتسال حتى للحائض والنفساء، اثنين الاحرام في ازار ورداء ابيضين للرجال، ثلاثة وقوعه بعد صلاة فريضة، اربعة تقليم الاظافر وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط، 5 تطيب للرجال فقط، 6 تكرار التلبية، 7 رفع الصوت بالتلبية. ديك مستحبات أو مندوبات الإحرام. قول تاني. حاضر. نمرة 1 الاغتسال حتى للحائض، دي سنن الإحرام. 2 الإحرام في رداء وإزار للرجال أبيضين. 3 وقوعه بعد صلاة فريضة، يعني صلي الظهر واحرم، صلي العصر واحرم، صلي الفجر واحرم. تقليم الأظافر وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط للجميع قبل دخول قبل الإحرام. التطيب للرجال فقط، كنت أطيب رسول الله لإحرامي كما أطيبه لحله، غرق نفسك بالطيب كراجل، بعد كده هيجي في الإحرام ما يجراش حاجة. تكرار التلبية، رفع الصوت بالتلبية. محظورات الإحرام، ستر الرأس، ما تلبسي أي حاجة على دماغك، لبس المخيط، حلقة أو قص الشعر أو الأظافر، مس الطيب، صيد البر، الخطوبة والزواج، الجماع ومقدماته، ستر الوجه، ولبس القفازين للنساء. طيب كنت عايز أبين حاجة. أنا هلبس الإحرام اللي هما الاثنين الرداء وإزار، ينفع في حتة تالتة؟ لا ما ينفعش. ينفع بأستك؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش، لازم الاثنين يبقوا مفرودين زي ما انت شفت كده ولبسهم بالبساطة دي. طيب ينفع ألبس شبشب جلد؟ اه ينفع. لا ده حتى ينفع تلبس جزمة بس مقطوعة الكعب. هقول أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد الخفين أن يلبس النعلين وأن يقطع خلفهما، يعني واحد ما لقاش غير جزمة يعمل ايه؟ فهيضطر ان هو يكعبها، يعني ادي الجزمة اهي، يكعبها يدوس على كعبها بس كده ويمشي بيها ما يجرش حاجة. ده جزمة فيها خياطة ما يجرش حاجة، الجزمة بس يكعبها كده، يكعب الاثنين مش واحدة بس، عشان يقول لك هو شافه عمل واحدة بس، لا الاثنين يكعبها، يكعب الاثنين ويبقى ماشي بيها كده مكعوبة، مفيش مانع. اذا ما وجدش الشبشب، اذا وجد شبشب، شبشب من التيسير هو بقى، الشبشب جلد، شبشب بلاستيك، شبشب متخيط، المهم ان هو يبقى شبشب ما يبقاش ساد. هو ده سر الاحرام. ما تبقاش في حاجة متفصلة عليك، ما طلع دلوقتي فانيلات من مش مفاش خياطة ينفع الواحد يلبسها؟ لا، نهى عن كل مخيط وكل محيط. فلذلك بنقول الحاجات اللي هي متفصلة على الجسم ما تنفعش خالص، ما ينفعش خالص، لازم تشيل الشبشب او الجزمة مش مشكلة طالما فيها خياطة. برضو في البرد ينفع انك تلبس احرامين فوق بعض، ينفع انك تلبس تحط بطانية بشرط انك ما تغطيش راسك. يعني الوقت احنا رايحين في برضو في وقت برد الى حد ما، ليلة مزدلفة بنبات في الطل، فاللي عايز تغطى بطانية تغطى بطانية بس ما تغطيش راسك. اللي عايز يغطى بطانيتين البطانية فيها خياطة ما يجراش حاجة، ما فيش مشكلة. لحاف ما يجراش حاجة، ما فيش مشكلة، طالما ان هو مفروض مش متفصل، حاجة مش متفصلة على جسمك ولا على قدك. دي قضية الإحرام، انك انت في الإحرام تبقى متأكد ان انت واقف بين ايدين ربنا. عارف الرجل اللي دخل في الصلاة الله اكبر، انت وانت محرم بين ايدين ربنا وهنبدأ التلبية، لبست ملابس الإحرام من البيت، يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لبس ملابس الإحرام من البيت وراح أهل بالحج من ذي الحليفة، في مسجد ذي الحليفة قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أصلي في هذا الوادي المبارك ركعتين، فصلى فيهم ركعتين بس ما لهمش علاقة بالإحرام. زي ما يقول الغسل مستحب، صلاة ركعتين مستحب، أنك تصلي ركعتين في المكان ده ما لهمش علاقة بالإحرام، وبعدين تهل من ذي الحليفة الناس اللي رايحين من المدينة، اللي رايحين من مصر يهل من رابغ، اللي جايين من الجهة التانية بيهل من السيل، كل منطقة لها مكان للإحرام تهل منه. هبدأ أهل. أنت ناوي تحج إيه؟ الحج اللي أنت ناوي نوعه إيه؟ زي ما قلت كده متمتع، يبقى تقول لبيك اللهم عمره. طيب انت راجل مفرد، لبيك اللهم حجا. طب انت هتحج عن ابوك، لبيك اللهم حجا عن فلان ابن فلان او فلانة بنت فلان باسمه واسم ابيه او اسمها واسم ابيها. بس خلي بالك انت هتحج عن حد مالكش حاجة، الحجة هتروح لصاحبها وانت مالكش حاجة. اذا اراد الله بكرمه وفضله ان يكتب لك حسنات، اجر الدعاء، اجر الذكر، اجر تلاوة القرآن، مفيش مشكلة، ده من فضل الله وكرمه. لم يكتب لك فلا حق لك، الحجة رايحة لصاحبها اللي انت بتحج له. وما ينفعش حد يحج لحد الا اذا كان واحد حج قبل كده. قال لبيك عن شبرمة، قال لبي عن نفسك، قال عن حجتك، قال لا، قال لبي عن نفسك اولا ثم لبي عن شبرمة. فلذلك الانسان يحج يبدأ يلبي التلبية عن نفسه، لبيك اللهم، هنقول بقى للمتمتع زي ما قلنا لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم عمرة المتمتع، ويبدأ يلبي ويرفع صوته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا النعم، لبيك لبيك لبيك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا، تذللا ورقا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتظل تلبي حتى تتعب، تمسك مصحف تقرأ، تقعد تذكر الله، تستغفر الله، تتوب إلى الله، تدعو الله، لبيك تقولها بقلبك، لبيك يعني جيت لك، حد بيندهلك يا فلان تقوله لبيك، نعم أنا جاي، فكأن الله دعاك. ولله على الناس حج البيت، فأنت رايح له بتقول لبيك. معلش المعنى بتاع رمضان تاني تاني تاني، ها، انك انت لما تقلع الملابس وتلبس الاحرام تحس ان انت مت ولابس الكفن، وقلت يا رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فربنا قال لك طب ارجع، فانت رجع تقول لبيك لبيك لبيك، قولها باحساس بمشاعر مش غنى مش منظرة، لبيك جايلك مقيما على طاعتك، لبيت ومشيت ووصلت للكعبة. الكعبة بيت الله. شروط الطواف النية، انك تنوي بطوافك بالبيت ان ده طواف العمرة للمتمتع، او طواف القدوم للمفرد والقارن، تنوي ده طواف ايه بقلبك، طواف وصل الحجر وتنوي. نمرة واحد النية. اتنين الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. لازم تبقى متطهر من الحدثين. الحدث الأصغر والأكبر. تلاتة ستر العورة. أربعة أن يكون داخل المسجد وحول البيت. أربعة أن يكون البيت عن يساره. خمسة سبعة أشواط. ستة الموالاة. يعني الواحد طاف تلات أشواط وتعب يقعد يستريح شوية نص ساعة ربع ساعة خمس دقايق وهو قاعد قدام البيت. لكن لو طال الفصل يجيب من الأول أن يبدأ من الحجر الأسود. هذه شروط الطواف. مستحبات الطواف الاطباع. الاطباع أنك تطلع دراعك اليمين من البشكير. الرمل في الشروط في الأشواط الثلاثة الأولى. استقبال الحجر الأسود عند كل صوت والتسمية والتكبير أو تقبيله واستلامه. ده الكلام النظري. شروط النية: الطهارة من الحدثين، ستر العورة، أن يكون داخل المسجد، أن يكون البيت على يساره، سبعة أشواط، الموالاة يعني وراء بعضهم، أن يبدأ من الحجر الأسود. مستحبات الطواف: الاطباع، الرمل، استقبال الحجر الأسود. الرمل ماشي عشان الناس بتوع اللغة العربية زعلانين قوي. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ازاي نطوف بقى؟ الكعبة بيت الله، لله في الأرض بيت، لله في الأرض بيت. لازم تيجي وانت عارف انك جاي بيت ربنا سبحانه وتعالى. فقبل ما تروح بيت ربنا حضر قلبك. شوف شوف شوف الفرحة انك رايح لربنا. انا مش عايز اشبه، اصل المشاعر ما تتوصفش. بيقولوا الالفاظ او الالفاظ قوالب المعاني، ففي معاني ما ينفعش تتحط في قالب، معاني عالية ما تتقولبش. لا اله الا الله. شوف لما تبقى قدام بيت ربنا، بيت ربي بيت ربي. فاكرين الست اللي كانت راحت تحج وتقول اين بيت ربي؟ فلما دخلوا مكة قالوا الان ترين بيت ربك. فلما رأوا الكعبة قالوا هذا بيت ربك. فصارت تشتد تجري تجري، ثم وضعت خدها على الكعبة فما رفعوها الا ميتة. حطت خدها كده وماتت. يا ريت يا ريت الواحد يطولها. دي هي دي المشاعر. تعرفوا علماءنا بيقولوا ايه؟ بيقولوا لو ان رجلا سمع برجل اطوع لله منه فانصدع قلبه فمات ما كان ذلك بعجب. فانا لما اسمع ان حد بيحب ربنا وبيحب الكعبة اكتر مني الواحد بيموت حسرة. هي ماتت ليه دي؟ الا حب. ماتت حب. حب بيموت، بيعجل في الوصول الى الله سبحانه وتعالى. جيت الكعبة حضر قلبك، حضر قلبك بيت ربي بيت ربي. حضر قلبك ان بيت ربنا. حضر قلبك ان هنا الرجلين دول طف، هنا ادم ابراهيم ماشي كده، هنا مكان رجليك دي موسى عيسى محمد صلى الله عليه وصلاة الله اجمعين. هنا مشيت اقدام صالح وهود ولوط. هنا مشيت أقدام ملايين قبلك. يا رب نفهم ونستحضر وإحنا بنطوف. يبدأ الطواف من عند الحجر الأسود على شمالك، تقبله. الله، الحجر، وما أدراك ما الحجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة. الله، يعني أنا لو لمست الحجر الأسود كده أبقى لمست الجنة، حاجة من الجنة. يعني أنا لو بوست الحجر الأسود كده دخلت دماغي جواه كده يبقى أنا داخل في حتة من الجنة. سبحان الله، سبحان الله، في قلوب اللي ما بيروحوش هناك الجنة. سبحان الله العظيم. الحجر يمين الله في الأرض، فمن استلمه سبحان الله. مش طايل الحجر برضو، هقول لك خليها في دماغك، خليها ببالك انك هتحاول، هتحاول، خلي الموضوع في دماغك انك هتحاول توصل له، وبالراحة وبدون أذى الناس وبدون مزاحمة وبدون ما تأذي نفسك ولا تبهدل نفسك. حاول بالراحة، قدرت قدرت، ما قدرتش من بعيد. بسم الله والله أكبر. أنا واقف كده، كل وجهي وصدري إلى جهة الحجر. بسم الله والله أكبر. لو طلت أقبله، لو طلت ألمسه، ما طلتوش من بعيد أشير إليه. بسم الله والله أكبر، وابدأ أخلي الكعبة على يساري زي ما كل حاجة في الدنيا ربنا خلقها كده، تتجه جهة اليسار، جهة قلبك اللي مايل، وتبدأ تطوف. أقول إيه في الشوط الأول اللي ربنا يفتح عليك بيه؟ مش محتاجة كتاب دعاء الشوط الأول، مش محتاجة كتاب. انت ماشي، وخلي بالك وانت ماشي انك بترفع رجل وتضع اخرى، وانت بتطوف حوالين الكعبة، انك انت بتخوض في الرحمات والبركات. خلي بالك ما تنساش انت ايه، بيقولوا نية الاستصحاب. وانت بتطوف حوالين الكعبة وانت متجه في كل انحائها، انت بتطوف. لان في بعض الناس بينسى نفسه. التليفون، ليه تليفون؟ النساء، ليه نساء؟ ليه نساء وليه ناس؟ انا بطوف طوفة بطوفة وشوطة بشوطة. انا رجلي مش بتمشي، رجلي بتطلع، بتطلع لفوق، طالع. انت بتطوف يعني طالع لفوق، بتقرب وتقرب وتقرب. الكعبة فوق منها مباشرة البيت المعمور. انت بتطوف وعينك على الكعبة، عينك عليها من بعيد وبصص لها وبتناجي: يا رب، إلهي وسيدي ومولاي، إليك جئت عند بيتك وناجيك، أحبك وأسترضيك، تبت إليك، استسلمت لك، عافني، نجني، ألهمني، قني، أكرمني، ارفعني، اهدني، اجبرني، ارزقني، اقبلني، ارف، تقبل عملي. وبمنتهى سبحان الله العظيم امتى بقى هتحس؟ ان انت مع ربنا بس. انا مش عارف الناس اللي بتطوف في مظاهرة جماهيرية اللهم اللهم، امتى هتحس بالانس وانت جنب بيته بتلمس بيته بايديك شايفه بعينيك بتحك فيه بكتافك؟ اذا ما حسيتش هنا بالانس بيه هتحس بالانس امتى؟ انت قريب جدا منه اهو. ليه انت مصمم تعيش الجو المولد الزفة؟ وقلت ان انا اتعلمتها قريب جدا دي، ان انا امشي في الطواف وبناجي ربنا، وبعدين الطواف مشي مشيت وقف وقفت، هو انا مستعجل ليه؟ هروح على فين؟ ورايا ايه؟ مش انا جايله ومنقطع له ومفرغ له وقتي ومريش غيره سبحانه وتعالى؟ فانت مستعجل في الطواف ليه؟ عمال تجري من بره وتزق الناس وتدوس على رجلي الناس وعايز تخلق ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه؟ احنا ماشيين في الطواف وعلى اقل من مهلك وبالراحة وبناجي ربنا الهي وحبيبي وسيدي ومولاي، يا رب حبني وارضى عني واسترني واعف عني، يا رب اهديني وتب علي، يا رب علمني وفهمني، يا رب اكرمني ونجيني، يا رب قني شر نفسي، يا رب انا بحبك ومليش غيرك، يا رب انا بشر ببعد واقرب واعمل وافسد واصلح وابتعد، وانت خلقتني وتعرف عيبي، لكن يا رب انت عارف من قلبي ان انا بحبك وان انا عايزك وان انا مش قصدي اعصيك ولا قصدي اذي نفسي، بس انا وحش، يا رب لو تطهرني، يا رب لو تفهمني، يا رب لو تنورني، يا رب لو تعلمني، يا رب لو تاخد بايدي، يا رب لو تنجيني، يا رب لو تكفيني، يا رب لو تساعدني، يا رب يا رب يا رب. وانت ماشي وانت ماشي ما وراكش الا يا رب يا رب. الكلام خلص، عيده تاني، الكلام خلص. طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قول لا اله الا الله، خلص، اقرا ايات من اللي انت حافظها، قل هو الله احد 3 مرات، تبقى قريت اجر القران كله. سيبك من الكتب، سيبك من الناس، سيبك من الترديد، عايزك تبقى عايش كل مشاعرك واحاسيسك هيمان جنب بيت حبيبك. خلصت ال7 أشواط، كل ما تيجي عند الحجر تشير بسم الله والله اكبر وتكمل طواف. 7 أشواط خلصت، تبدا بقى ايه؟ تروح عند مقام ابراهيم. مقام ابراهيم هنا، ربنا يتوب عليه، مدني ما عملناش مقام ابراهيم هنا. ها تيجي عند مقام ابراهيم، اجي كده ينفع؟ طيب عند مقام ابراهيم وبتجه الى الكعبه وصلي ركعتين. لا ما اصل مقام ابراهيم هنا، مش هينفع اروح هناك. وصلي ركعتين. طب الدنيا زحمه والطواف مال والمطاف مليان، صلي في اي حته، اي حته ركعتين سنه الطواف، قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. وبعدين بعد ما خلصت ركعتين السنة الطواف يستحب انك انت تيجي بقى، وهعلمها لكم لله، ان انت تيجي من هنا كده، خلي بالك معايا من هنا كده، من هنا كده ديك عند ايه حجر اسماعيل هنا وتتسحب كده تتدحلب كده ها كده كده لحد ما تيجي للحتة دي اللي بين الحجر والباب وتقف هنا اهو ده اسمه الملتزم. هنا الباب وهنا الحجر بين الحجر والباب الحتة دي اسمها الملتزم. تقف بقى على الملتزم كده صدرك وبطنك وركبك وايديك كده على الملتزم جنب الباب واقف كده صدرك وبطنك وركبك وايديك واقف كده على الملتزم. وهنا تسكب العبرات بيبعتوا رسائل احلى حضن في الوجود انك تحضن الارض وهي ساجد. ما بتحضنش الارض انت رافع ايديك ورافع كعانك ده الحضن الحقيقي انك تحضن بيت ربنا ده الحضن الحقيقي اصلك وفصلك ده الحضن الحقيقي انك تحضن هنا وتمرغ خديك على الكعبة مرة كده ومرة كده وبتقول هنا بقى الاسرار هنا الاسرار يا رب لا تخيف فيك رجائي يا رب انا اسأت وانت سترت انا تغابيت وانت عفوت انا جهلت وانت رحمت انا بعدت وانت اتيت بي وانا قصرت وانت لطفت بي وانا ابتليت وانت تلطفت معي. سيدي هتعمل فيا ايه؟ انا جيت لك لحد بابك واقف بناديك في اقرب مكان في بيتك. ما انت صانع بذنوبي يا غفار الذنوب وما اسمي عندك يا علام الغيوب. انا هو هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك اسحقها ان شئت غير ان عافيتك هي اوسع لي ورحمتك اجدر بي. وقفت ونجيت وطلبت وتوددت وتملصت من الذنب واعتذرت. اخرج وتبقى عينك على الكعبة لحد ما تروح عند الصفا والمروة وتبص للكعبة وتقول ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. وتبدأ تسعى بين الصفا والمروة. الصفا بتبدأ من الصفا أبدأ بما بدأ الله به ده جبل الصفا. قرب لأقرب حتة كده عند الجبل الصفا وبصر الكعبة بسم الله والله أكبر وابدأ اسعى بين الصفا والمروة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وصلت للمروة وترجع للصفا نفس الطريقة برضو بسم الله الله أكبر وترجع إلى الصفا. جيت للصفا تعيد. والعلماء بيقولوا عارفين السر إيه؟ أنا طبعا مش واخد بالي الكاميرات بتعمل إيه، لكن مش موضوعنا. المهم إن أنتم معايا. العلماء بيقولوا إن الواحد بعد ما طاف وقف على الملتزم وصلى ركعتين وشرب من زمزم، ما اتكلمناش عن شرب من زمزم هنتكلم تاني، وهو بيسعى بين الصفا والمروة عارف زي ايه؟ زي واحد كان عند الملك وطلب من الملك واعتذر اليه وبعدين خرج، لان الصفا والمروة بره الكعبة، دول بره. فتلاقيه عمال يمشي قدام بيت الملك وعمال يبص على بيت الملك، يا ترى قبلتني ولا لا، يا ترى هتعفو عني ولا لا، يا ترى هترضى عني ولا لا، يا ترى هتكرمني ولا لا، يا ترى هتسامحني ولا لا. مش هو اللي منتظر مولود بيبقى رايح جاي كده قدام قط الولادة؟ هي دي الولادة، رجع كيوم ايه؟ ولايات امه. فرايح جاي 7 أشواط بين الصفا والمروة. خلي الـ الـ الـ المعنى ده مسيطر عليك، انك بتسعى بين الصفا والمروة وانت عمال تناجي ربك، يا رب قبلتني ولا لا، يا رب كرمتني ولا لا. انا بحبكم في الله كده. طفنا 7 أشواط وقفنا على الملتزم وصلينا الركعتين، شربنا من زمزم، ما تضلع من زمزم منافق اشرب وافتح صدرك اشرب، بس دي مش زمزم للأسف يا ابني، ما كنت جبت لنا زمزم. اشرب اشرب وتضلع. شربت من زمزم وطلعت على الصفا، صب على دماغك وصب على وجهك وصب على جسمك، اشرب وتضلع وغرق نفسك بزمزم، وبعدين روح على الصفا والمروة. سعيت 7 أشواط. المتمتع يحلق شعره، والمرة دي بالمكنة بقى عشان يسيب، او بالمقص عشان يسيب شعره للحلقة الكبيرة في الحج، خلاص كده ويلبس هدومه ويقعد في مكة. اما القارن والمفرد خلص العمرة يظل على احرامه. نيجي بقى ليوم 8. يوم 8 يوم 8 يبدأ المحرم يلبس إحرامه مرة تانية. ويوم 8 يسمى يوم التروية. لبسنا ملابس الإحرام ويبدأ يخرج إلى منى. منى تقريبا على بعد 5 كيلو من مكة تقريبا، والله أعلم، أنا برضو ما عنديش المسافة تحديدا، دي معلومات قديمة. يذهب إلى منى، وبعد صلاة الصبح يوم 8 وبعد أن تسفر الشمس إسفارا شديدا. وأنا عايز أقول حاجة بقى، أدم هنبدأ من يوم التروية هنبدأ من يوم 8، عايز أقول إن اللي أنا هقوله الحجة المثالية، حجة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي مش هيقدر يعمل اللي أنا بقوله معذور، وربنا سبحانه وتعالى يعذر عند عدم القدرة. لكن انا هقول الحجة المثالية ازاي النبي حج. وبقول برضو بالمناسبة ان الانسان اللي بيحج اول مرة حجته دي خطيرة جدا، اسمها حجة الاسلام. حجة الاسلام دي اللي هي حجة الفريضة، اداء الركن، ما بتصلحش، بتقبل كده زي ما هي. بمعنى انه لو حج بعد كده 20 مرة اسمها حجة نافلة، لكن حجة الاسلام دي بتفضل زي ما هي كده قبلت، اسمها حجة الاسلام. اللي بعد كده اسمها ايه؟ حج نافلة سنة، لكن حجة الفريضة خلاص هي كده ما بتصلحش. يعني ما ينفعش ان يجي السنة الجاية يقول ايه السنة اللي فاتت كان الحجة مش مظبوطة يا رب فانا خلي لي حجة الاسلام دي اللي هحجها السنة، ما ينفعش، خلاص خلصت. فلذلك كل اللي بيحج الحجة الجديدة، اول حجة في عمره، اول حجة في حياته، يحرص انه يحجها كما ينبغي. انا قلت لكم قبل كده ان النبي حج مرة واحدة، قال خذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا في مقام هذا. فهي الحجة الوحيدة اللي حجها النبي. الحجة المثالية اللي انا هشرحها على حسب القدرة، لان الله لا يلوم على العجز، وربنا يعذر عند العجز، وربنا يعلم قدرة كل واحد ان كان يقدر ولا ما يقدرش. اصل هو استفتاء المشايخ، يا شيخ انا ما اقدرش، طب خلاص، وحد يقدر؟ لما انت تقول ما اقدرش يقول لك لا لازم، يا نهار ابيض، ده احنا خلصنا، معلش هتسمحونا الوقت مفتوح، طيب هكمل، يا رب استر يا رب. ده احنا لسه في يوم 8 هيخرج الانسان بعد ما يصلي الصبح ويقعد لحد شروق الشمس، يمشي المنى، يقيم في منى، يصلي في منى ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر. ده اسمه يوم التروية، يوم 8 ذي الحجة، يصلي في منى ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر. يوم 9 بقى، احنا يوم 8 خلص اللي هو يوم التروية، يوم 9 اللي هو يوم عرفة بعد صلاة الفجر يبدأ يتحرك يذهب الى عرفة. واحد بيقول طب احنا الوقت المطوف بيودينا على عرفة على طول. شوف انا بقول اهو، اللي معذور، اللي مجبر معذور، اللي غير قادر معذور، لكن اللي يقدر يروح على منى ولو على رجليه وبعد كده يوم 9 يروح للمطوف او يروح للي بيحج معاهم الى عرفة، لو يقدر يعمل. قول لي لا ما اقدرش، لاني هروح فين؟ عرفة مولد ومش عارف اوصل له. عاجز ما تقدرش، خلاص معذور. تقدر اعمل اللي بقولك عليه. بيوم 8 هنروح على منى نصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها قصرا وانت لابس ملابس الاحرام. خلاص يوم 9 الصبح ننطلق الى عرفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يوم يعتبر من افضل الايام في السنة، لان افضل يوم في السنة يوم النحر، يوم العيد. الحج عرفة، عرفة وما ادراك ما عرفة. يوم ما تروح عرفة، اللهم اجمعنا هذه السنة على عرفة، تروح عرفة واحنا بنقول ان يوم 8 يوم التروية عشان ترتاح، تنام وتاكل كويس وتريح نفسك تماما وتكون قريب من عرفة، فتروح يوم عرفة مرتاح وفايق ومصحصح وواكل كويس ومهيئ نفسك يوم 8، مهيئ نفسك انك انت بكرة ده يوم الحج الاكبر اللي هو يوم عرفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة باهل عرفة، يقول انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ثم يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ عايزين ايه؟ نفسكم في ايه؟ بتتمنوا ايه؟ اطلبوا. يوم عرفة يوم عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال غداة جمع: يا بلال اسكت الناس. يوم عرفة الصبح الرسول قال لبلال: سكت الناس، اسكت الناس. ثم قال: ان الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم واعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا. بسم الله، يا بختكم، يا ليتني اكون معهم. شفت كرم ربنا؟ عمرك سمعت عن كرم اكتر من كده؟ يا بلال اسكت الناس، اسمعوا. ان الله وهب مسيئكم لمحسنكم، ربنا عفى عن الوحش عشان خاطر الطيب. يا ترى انا مين؟ انا الوحش طبعا. السلف يوم عرفة كان لهم مواقف عجيبة جدا. مطرف ابن عبد الله وقف يوم عرفة وقال: ما أطيبهم لولا أني فيهم. كل الناس دول طيبين إلا أنا. الانكسار والذل والخضوع والخشوع يوم عرفة. وقال أبو بكر ابن عبد الله المزني: اللهم لا ترد القوم من أجلي. يا رب أنا وحش لكن الناس دول طيبين، ما تردهمش. فينبغي على الإنسان في هذا الموقف أن يحتقر نفسه، أن يزدري نفسه، أن يتهم نفسه، أن لا يرى نفسه، أن يذم نفسه، وأن يحسن الظن بالله بأنه يقول كما قال أحدهم: لو أرأيتم لو أن هؤلاء طلبوا من غني دانقا. دانق يعني إشساغ ولا شلن، بريزة، مليم. لو أن الناس دي طلبة من واحد غني أنه يديهم كل واحد جنيه يبخل عليهم. أرأيتم لو أن هؤلاء طلبوا من غني دانقا قالوا إن ذلك لهين، قال: إن مغفرة الله لهؤلاء وعتقه لرقابهم أهون على الله من الدانق على الغني. فلازم يبقى عندك يقين يميها إن ربنا غفر لك وعفى عنك وتجاوز عن سيئاتك وتحمل عندك عنك التبعات حسن ظن بالله مع سوء ظن بنفسك. أنا ما استاهلش بس هو كريم، انا وحش بس هو متفضل. انا سيء ولكنه عفو. يبقى دي مشاعرك وده احساسك عند الوقوف بعرفة. طب نعمل ايه يوم عرفة واحنا قاعدين يوم 9؟ قاعدين في خيمة من 8 الصبح ل8 بالليل، 12 ساعة. نعمل ايه؟ اول حاجة ان تنشغل بالدعاء وذكر الله. افضل الدعاء يوم عرفة: لا اله الا الله، لا اله الا الله. دعاء دعاء، بس انا مش عايزك تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك الحمد لله الحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له. عايزك لا اله الا الله. احنا برضو فاتنا نقول لك ان انت يوم 8 التلبيه، انت لابس الاحرام يوم 8 ويوم 9 بتلبي طول الوقت، ما تنساش التلبية، الدعاء طول الوقت، الذكر طول الوقت، تلاوة القرآن طول الوقت. يوم عرفة افضل الدعاء يوم عرفة لا اله الا الله، اللهم اجمعنا في عرفة هذا العام يا رب العالمين. تدعو بتركيز لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وادعو بما شئت، وادعو لمن شئت، وادعو كما شئت، وادعو كيف شئت. الله جل جلاله يدنو من اهل عرفة يوم عرفة. انا عايزك يوم عرفة تسترجع شريط حياتك، وتيجي عند المعصية دي يا رب اغفر لي دي، وعند المعصية دي يا رب ودي كمان، وعند المعصية دي يا رب توب علي، وعند المعصية. قاعد يوم عرفة في خلوة حصينة مع الله سبحانه وتعالى، قاعد 12 ساعة لابس ملابس الإحرام، لا زوجة ولا أولاد ولا تليفون ولا شغل. جه وقت الظهر، صليت الظهر جمعا وقصرا، الظهر والعصر جمعا وقصرا، وسمعت الخطبة بتاع مسجد نمرة. لو قدرت تروح مسجد نمرة، ما قدرتش في مكانك، قدرت تصعد جبل الرحمة، قدرت ما قدرتش في مكانك، قاعد في مكانك تذكر الله وتدعوه وتسترجع شريط حياتك، وكل اللي في دماغك ان هترجع كيوم ولدتك امك، يوم ما ولدتك امك ابيض، فرجع الشريط كله وظبط المسائل كلها وتوب من كل اللي فات، وقول له يا رب صفحة جديدة بقى، يا رب وعد مش هعمل كده تاني. يقال ان الله عز وجل اخذ العهد والميثاق، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا. الميثاق ده كان يوم عرفة بعرفة، فاليوم ده هتدي ميثاق لله انك هتبدأ حياة جديدة بدون ذنوب، حياة جديدة بالقرب والصلة، حياة جديدة حقيقية. وبعدين قعدت لحد المغرب، اخطر وقت في اليوم يوم المغرب. المغرب خلي بالك ان احنا في يوم عرفة كترنا التلبية وكترنا الدعاء، وفي نقطة مهمة جدا، ما رؤي الشيطان يوما هو فيه اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغيظ منه يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. الشيطان قاعد يقول يا خرب بيته، بوظوا كل اللي عملته، كل اللي انا عملته طول السنين ضاع. قاعد يلطم ويشيل تراب على دماغه الشيطان يوم عرفة. فخليك يوم عرفة قاعد كده وتقول طب والله لغيظك مش عاملها تاني، ابقى تعاقب مني لو شفت وشي تاني ولا عرفك. خليك مستشعر المعاني دي، ان ربنا بيدنو منك، ما تبقاش حريص بقى انك تروح دايما تقعد تشطف وتروق نفسك وتظبط هندامك، لا ده بيتباهى ربنا سبحانه وتعالى، بيتباهى شحسا، شحسا يعني شحسا يعني شعره منكوش، غبرا يعني تراب، ربنا بيتباهى بيك كده. يوم ده يوم الأنس بالله، المعاني كتير وانا مش عايز وانا الوقت راح مننا فعلا والناس الوقت بدأوا يتضايقوا مني وانتوا زهقتوا عايزين تناموا. لكن شوف شوف من اسرار الحج العظيمة انها على خلاف العقل. تخيل انت ان افضل يوم في الحج واعظم اعمال الحج ربنا يقول لك اطلع برا الحرم. الحرم الكعبة، يوم عرفة اللي يقعد في الكعبة يبطل حج ومحجش. شرط صحة الحج انك تبقى برا الحرم في الحل. تخيل انت، ده تعبيد للعقل انك انت تعرف انك عبد تسمع الكلام وبس. يوم عرفة المغرب اخطر وقت في اليوم، اللي فيه الهيصة، اللي فيه المولد، اللي فيه الزحام على الاتوبيسات، اللي فيه الصراع على الخروج من عرفة، ده اهم وقت. اللي فيه الملائكة اللي بتقول لك استقبل عمرك فقد غفر لك ما مضى. فاوعى تضيع الوقت ده في الدوشة والهيصة، واللي بيلم شنطه، واللي بيجري بيحجز مكان، واللي بيصارع عشان يخرج، واللي اقعد في حتة واجتهد في الدعاء واطلب الرحمة لحد ما تخرج من عرفة. شرط عرفة انك تقعد جزء من النهار وجزء من الليل، يعني لازم نص ساعة بعد المغرب، لازم نص ساعة بعد المغرب جزء من النهار وجزء من الليل، وبعدين انطلق الى مزدلفة. المبيت بمزدلفة واجب، لازم تبات في مزدلفة. هتبات في مزدلفة، مزدلفة ده مكان بعيد عن عرفة مدة مش عارف كم كيلو يعني، ومعروف يفط كبير قوي مكتوب عليها بداية مزدلفة بداية مزدلفة بداية مزدلفة. تعدي اليافطة ديك وقعد. ويستحب في هذه الليلة ان تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا عند الوصول وتنام. يستحب النوم في اليوم ده في الليلة دي. الرسول صلى المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما جمعا وقصرا، ثم نام ثم رقد ونام لحد الصبح. دي اللي هي يوم 9 بالليل ليلة 10. المبيت بمزدلفة واجب الا لاصحاب الاعذار، واحد مريض لا يستطيع انه يبقى في مزدلفة، واحد معاه نساء يدفع، واحد عنده عمل، اللي رايحين خدمة حجاج عندهم اعمال يدفع. بعد غروب القمر اللي هي الساعة 2 بالليل مش 12، واللي اصحاب الاعذار. اما اللي ملوش عذر يبيت في مزدلفة، والمبيت في مزدلفة واجب. ثم تبيت لحد الصبح، قبل الفجر بتصلي الوتر، بتقوم تذكر الله كثيرا، يؤذن الفجر تصلي الفجر، ثم تدفع من مزدلفة الى المشعر الحرام تذكر الله كثيرا. معروف المكان المشعر الحرام قصاد مسجد المشعر الحرام. تذكر الله كثيرا وتهلل وتكبر، انت لسه لابس الاحرام، انت لسه بتقول لبيك اللهم لبيك. وبعدين ماشي تهلل وتكبر وتذكر الله كثيرا، ثم تنطلق بعد ذلك الى جمرة العقبة الكبرى. اعمال يوم العيد نمرة واحد، رمي جمرة العقبة الكبرى. اثنين، الطواف والسعي. ثلاثة، حلق الشعر. اربعة، الذبح. خمسة، التحلل من الاحرام. تاني عم الشيخ، حاضر، هنقول واحدة واحدة. انت نزلت من مزدلفة بعد صلاة الفجر، ويبدأ هذا اليوم، خلي بالكم من النقطة دي مهمة جدا، ان يوم المسلمين بيبدأ بعد صلاة الفجر مش من الساعة 12 بالليل. الاسلام في يوم وليلة، الليلة من المغرب لأذان الفجر، من اذان المغرب لأذان الفجر، واليوم من اذان الفجر لاذان المغرب. فاليوم ده اسمها أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر. في دي أعمال اليوم بتبدأ من بعد أذان الفجر، بعد أذان الفجر صلي الصبح، طواف في المشعر الحرام، تنزل على جمرة العقبة الكبرى. هم ثلاث جمرات، جمرة العقبة الكبرى هي الأقرب إلى مكة، وجمرة العقبة الوسطى، وجمرة العقبة الصغرى اللي هي أقرب إلى منى. تروح على جمرة العقبة الكبرى وانت واخد معك سبع حصيات. هات يا عم الشيخ علي. وفين الحصى؟ انا ديتهولك. عمونا الشيخ علاء ضيع الحصى. هذا هو الحصى. دول سبع حصيات. ادي حجم الحصوة اهو. هتشوفها ازاي يا مدني؟ ربنا يتوب عليك. اهي. طب احطها هنا كده؟ لا مش باينة كده. احطها فين عشان تبان كده؟ طيب هي دي حجم الحصوة الحقيقي. اهي تاني، معلش علي. حجم الحصوة اهي، ما تزيدش عن كده، ممكن اصغر شوية. اهي دي هتبقى باينة، ممكن وسط زي دي، ممكن دي كمان. ادي سبع حصيات. وانا عملت النموذج ده مثال للجمرة. هم عملوها دلوقتي كده. الكلام ده انا ما حجتش السنة اللي فاتت، اسأل الله لا يحرمني هذه السنة. السنة اللي قبل اللي فاتت كان الوضع كده بالشكل ده بالضبط، وبالعرض ده وبالعرض ده. ما عرفش السنة اللي فاتت الوضع ايه، ما عرفش السنة الجاية او السنة ديك هيبقى الوضع ايه. لكن انت هتقف امام الجمرة، ومش وده الشاهد اللي موجود جوه الجمرة. مش مقصود انك ترمي في الشاهد، المقصود انها تنزل في الحوض. انت معايا؟ فانت تقرب بقدر ما تستطيع. انا بشوف ناس كتير في وسط الزحمة واقف بعيد جدا وعمال يرمي وخلاص. لا، قرب على قد ما تقدر. الناس بتموت يا عم الشيخ. هو انا قلت لك موت؟ انا ما بقولكش موت والله، بالعكس، ده انا بقول لك خلي بالك ما تموتش، انت عمرك غالي عندنا جدا. هو ايه اللي جرى له؟ عمرك غالي جدا عندنا فما تموتش. لا، ورمي جمرة العقبة الكبرى مدته من بعد اذان الفجر الى غروب الشمس لحد المغرب. فاحنا مستعجلين كلنا رايحين نرمي الصبح ليه؟ رمي الجمار اللي بيحصل فيه الهلكة كل سنة ده، لو احنا فهمنا الموضوع صح. للأسف الشديد الناس اللي موافقنا مش فاهمين، والناس اللي مش موافقنا برضو مش فاهمين، ما سمعوناش. فخلينا نفهم الموضوع صح. رمي جمرة العقبة الكبرى من الصبح من بعد الفجر الى غروب الشمس، الى ان تغرب الشمس، الى اذان المغرب، لان كل بيبقى خلص يوم النحر. ممكن ترمي العصر، ممكن ترمي قبل المغرب بخمس دقايق. السبع حصيات. قول لي طب انا هفضل باحرامي من عايز اتحلل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم ده سهل على الناس جدا. احنا قلنا اعمال يوم النحر، رمي جمرة العقبة، الطواف او الطواف والسعي حاجة واحدة، الحلق، الذبح، التحلل. ممكن تروح تطوف وتذبح وتتحلل، ممكن تطوف وتحلق وتتحلل. اللي يعمل حاجتين اتنين يتحلل. الحاجتين اللي الرسول عملهم بقى، عمل ايه؟ رمى وحلق وتحلل وذبح وراح طف وسعى بهدومه. ياه، يعني ممكن واحد يطوف ويسعى وهو لابس هدومه؟ اه، يوم العيد. هما اربع حاجات، رمي وذبح وحلق وطواف وسعي. اللي يعمل اتنين يقلع هدومه ويلبس. اعمل اي اتنين منهم. فاحنا دلوقتي بنقول هنرمي جمرة العقبة مش شرط لو رميتها بحيث ان هي خلي بالك هتخبط مش محسوبة مش عارف ينشن. لازم تخبط في العمود وتنزل جوه زي دي كده. لازم تخبط في الشاهد وتنزل جوه الاثنين مع كل حصاء بسم الله والله اكبر. خبطت في الشاهد وجت جوه مش محسوب. اللي محسوب انه يقف في الشاهد جوه او يقع جوه حتى لو ما خبطش في الشاهد. مش شرط انها تخبط في الشاهد ده العمود اللي هو في الوسط مش شرط انها تخبط فيه انما الشرط انها تنزل هنا ماشي. شرط انها تنزل في الحوض. انك انت الرمي ده برضو زي ما نقول كده سرع على خلاف العقل. بترمي حجر بحجر سبعة بسم الله والله اكبر ليه؟ عبودية غير معقولة المعنى. عايزك وانت بترمي شيل من قلبك الحقد وارمي بسم الله والله اكبر حب غير الله وارمي بسم الله والله اكبر. شيل من قلبك غل وارمي حب الدنيا وارمي حرص على المال وارمي. شيل من قلبك وانت بترمي طلع اللي في قلبك وارمي. وخلي بالك اذى المسلمين حرام. اوعى الطوبة تيجي في عين حد مسؤوليتك او في راس حد. اوعى تكبر الحصى. ده اول يوم رميت وبعدين تروح تحلق وبعدين تقلع ملابس الاحرام تستحمى وتتغير وتطيب وتلبس هدومك وتفطر وتروح على الكعبة تطوف سبعة اشواط وتسعى بين الصفا والمروة سبعة اشواط وترجع على منى. هنقيم الثلاث ايام في منى وتذبح الهدي. واحد يقول ذبح الهدي اللحمة بتترمي يا عم الشيخ. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اسمع الكلام واذبح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه خروف ذبح 100 ناقة يعني 700 خروف بقيمة 700 خروف يعني لان الناقة بسبعة. ذبح 100 ناقة اذبح ووكل المسلمين اللي يدفع عند الرجحي او غيره عشان اللحوم تذبح وتوزع على فقراء المسلمين ماشي. يذبح وياخدها النفس وماشي. يذبح ويديها للناس ماشي. لابد من الذبح. احب افضل الحج عند الله اراقة الدماء ورفع الصوت بالتلبية. ساعة ما رميت الجمرة وحلقت انقطعت التلبية وبدأ التهليل والتكبير ايام العيد. زي ما قلت لك كده رميت حلقت رحت استحميت وغيرت وتطيبت ولبست هدومك نزلت على مكة طفت وسعيت دبحت وترجع تقعد في منى اللي هو يوم 10 ده بقى هتبيت ليلة 11 ويبدأ رمي الجمار عند الزوال. افهمني عشان محدش يموت السنة دي يا رب. الشرع حدد وقت بداية الرمي ولم يحدد للرمي نهاية. اللي كانوا بيحجوا مع النبي 100,000 او 10,000 النهاردة اللي بيحج 3,000,000. فلذلك الشرع حدد وقت البداية. بداية الرمي يا ناس هو عند الزوال. نهايته امتى مفتوح. ليه كلنا بنروح وقت الزوال نموت بعض؟ وقت الزوال دي بس البداية ترمي عند الزوال. طب لو روحت العصر ينفع؟ اه ينفع. والمغرب ينفع والعشاء ينفع والساعة 12 بالليل ينفع لليوم اللي فات مش للي جاي. في ناس بترمي 12 بالليل لبكرة واقفين كده يقولوا الساعة 12 ودقيقة يبدأ يرمي. لا ليه ارمي لليوم اللي فات. ينفع ارمي بالليل؟ ينفع ترمي بالليل بس بعد الزوال مش قبل منه. انا بقول الغلط بقى ان الناس اللي هم بيقولوا عند الزوال يعني مفكرين ان هو عند زواله بس. لا ارمي عند الزوال وين ارمي الظهر ارمي العصر ارمي المغرب ارمي العشاء ارمي الساعة 12 بالليل ارمي. كل ده وقت رمي. شوف وقت فضى وارمي فيه. وتبيت في منى هذه الليلة. المبيت في منى واجب. رميت بعد الزوال وبيت في منى اللي هو يوم كده بقى يوم 11 بيت في منى ليلة 12 يوم 12 رميت بعد الزوال وعايز تتعجل امشي عايز تكمل اليوم الثالث تكمل وتذهب الى مكة وين تطوف طواف الوداع لان طواف الوداع واجب قبل ما تمشي وبعدين عشان ما طولش عليكم بس احنا طولنا فعلا زيارة مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحان الله كان معانا كلام كتير ما قلناهش ضاقت بنا الحلقة ولكن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست من النسك ولكنها بالحب. يقول ايه؟ قد كنت احسب ان وصلك يشترى بنفائس الاموال والارباح وظننت سهلا قد كنت احسب ان وصلك يشترى بنفائس الاموال والارباح وظننت جهلا ان حبك هين تفنى عليه كرائم الارواح لكني رأيتك تجتبي وتخص من تختاره بلطائف الأمناح فعلمت أنك لا تنال بحيلة فلويت وجهي تحت صدر جناحي وشددت طرف تعلق بمحبتك لعلك تجعل محبتك عش رواحي. الحج للموعودين للي ربنا اجتباهم واللي ربنا تقبل منهم. رميت الجمرات ترجع على مكة تطوف طواف الوداع وانت بتقول له يا رب قد آن أوان الرحيل لا رغبة عنك ولا عن بيتك ولا استبدالا بك ولا ببيتك ولكن معذرة المحب حين يضطر إلى مفارقة محبوب وتستعين بالله وتنطلق إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسلم على سيدنا النبي. اللي ما راحش المدينة أو مش هيروح المدينة حجه صحيح لا يضره ولا يؤذيه ولا ينقص أجر حجه لكن عيب وما يصحش. النبي حبيبك وحقه عليك أما تبقى ببلده تروح تزور مسجده. شد الرحال لا يجوز إلا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتروح تزور مسجد رسول والصلاة فيه بألف وتقف تسلم على سيدنا النبي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا خليل الله السلام عليك يا سيد ولد آدم السلام عليك يا أول من يحرك حلق الجنة السلام عليك يا أول شفيع مشفع السلام عليك يا حبيبي السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجزي محمدا عنا خير الجزاء. أشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت الأمة بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وكشف الله بك الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ثم تتنقل خطوة واحدة وتقول السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك أيها الصديق السلام عليك يا أبا عائش رضي الله عنك وأرضاك وأعلى في الجنة درجاتك ومثواك وجعلك رفيق النبي في الجنة كما كنت رفيقه في الدنيا. ثم تخطي خطة واحدة تقول السلام عليك يا عمر السلام عليك أيها الفاروق السلام عليك يا أبا حفص السلام عليك رجلا يفرك الشيطان من ظله. السلام عليك يا عمر، رضي الله عنك وأرضاك ورفع في الجنة درجتك وجزاك عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ثم تنصرف وقد أديت ما عليك وترجع لأهلك كما ولدتك أمك. أنا آسف أني طولت عليكم، سامحوني، بس أنا بحبكم في الله، وتأكدوا أن في معاني كتير كان نفسي أقولها، لكن قدر الله وما شاء فعل. آخر حاجة أقول أن اللي يدوق الحج، اللي يفهم الحج، اللي يعيش الحج، شوق وذوق وروح تنتشي ولهن، شوق وذوق وروح تنتشي ولهن، حتى أخال كأني لست من طيني، وأن لي في السماوات العلا سكنا، أسري إليه كأني قد فقدت تكويني. هو ده الحج. يا رب نحج. بحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.